أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وألنا له القديد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعمل صالحا ولسليمان الريق غدوها شهر ورواقها شهر وأسلنا ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير

صدق الله.